إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله أحمده وهو للحمد أهل، وهو الحقيق بالمنة والفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستن بسنته وسار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بأعظم وصية، أن اتقوا الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في حياته قراءة التاريخ وسنن الكون، وهي أبلغ واعظ للإنسان في الأرض. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن المسلم مدعو في كتاب الله لقراءة سير الأولين في الأرض وسبر أحداثهم وقراءة الأسباب الداعية لنجاح الفالحين وهلاك المبطلين في أي حقبة من الزمن. إنها آيات تدعو كل إنسان أن يسير في الكون وهو يتأمل عاقبة المكذبين المبطلين، وتصور الحالة التي عاشها رسل الله تعالى في الأرض في تلك الفترة، وهي حالة من اليأس واستبطاء النصر، وتصور في ذات الوقت حالة النصر والفرح وحصول الفرج للصابرين بعد طول انتظار، وتبين في نهاية المطاف أن قراءة هذه السنن أعظم ما يبين عن الطريق لسالك. ولئن كان القرآن يدعو إلى قراءة سنن الماضين ولئن كان القرآن يدعو إلى قراءة سنن الماضين لما فيها من عظة وعبرة، فإن قراءة الأحداث في ذات الزمن الذي يعيشه الإنسان أبلغ أثرا وأشد تأثيرا في حياة المتأملين. في عصرنا تقلبات وصراعات واضطرابات وتحولات، حكم يتهاوى وقيادات تتساقط، وقد أقسموا من قبل ما لهم من زوال، وسكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعل الله بهم وضرب الله لهم الأمثال، وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار وذكرى لأولي الألباب. في الأحداث المعاصرة تذكير بسنة الله وحكمه بأن الدنيا متاع الغرور، وأنها مجرد لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، وأنها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بينما كان الإنسان في عز ومنعة يأمر وينهى ويستغني ويطغى، قد استخف قومه فأطاعوه قائلا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، إذ أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وبدا لهم من قومهم ما لم يكونوا يحتسبون. فكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثها الله قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذه هي الدنيا، لا دوام لنعيمها ولا استقرار لرخائها، والحياة الحقيقية حياة الآخرة، حيث عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ما أقسى الحياة وما أمر العيش حينما يتحول النعيم إلى جحيم، وحينما ينقلب السرور إلى هموم وعناء وكدر، وحينما يتخلى عن الإنسان أعوانه ومن كانوا بالأمس يمدحونه ويحرضونه، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ بئست الحياة حينما يذوق الإنسان لباس الذل والهوان، ويلجأ إلى الهروب والتشرد بعد أن كان مسموعا كلامه، مطاعا أمره، مهابا جانبه. كم تشعر بالأسى وأنت تقرأ عن المعتمد بن عباد بعدما كان في ملك ومنعة وأهله في ترف وحبور، إذ بدلوا نعمة الله كفرا فتبدلت عندهم الحال، فزال ملكه وذهب عزه، وأصبح من بعد السلطة طريدا فقيرا، ثم في أغمات أسيرا حسيرا كثيرا، وأصبحت بناته المترفات اللاتي كن يخلط لهن التراب بالمسك ليمشين عليه، أصبحن حسيرات يغزلن للناس الصوف، ما عندهن ما يسترن به سوآتهن، ويأتين أباهن يوم العيد في السجن فيتأوه ويبكي وينشد: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. وصدق الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. علمتنا الأحداث كما علمنا ربنا أن ليل الظلم قصير ومكثه يسير، وأن للظالمين أجلا لا يؤخر، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فيا أيها المظلوم في عرض أو مال أو في دين أو دنيا أو في حق من حقوقك، لا تحزن ولا تيأس، فإن من فوقك ربا يعلم مظلمتك ويسمع دعوتك، وقد حكم حكما لا يتبدل، ووعد وعدا لا يتخلف، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. علمتنا الأحداث كما علمنا ديننا أن من ولي للمسلمين أمرا صغيرا كان أم كبيرا، فعليه أن يتقي الله فيه، وأن يتخذ من الأعوان من كان قويا أمينا، وأن يجعل الرفق شعاره، والصدق دثاره، والنصح منهجه، والإحسان هدفه، لأنه يوم أن يغادر كرسيه ويترك منصبه فيبعد أو يقعد، فسوف يجد قلوبا بحبه نابضة، وألسنة بالدعاء له ناطقة، ولمعروفه ذاكرة. ومن كان غير ذلك فما أكثر الشامتين وعلى فراقه من الشاكرين. ويكفي حاديا لنا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. والقلوب مجبولة على حب من كان محسنا رفيقا ولو خالف مرادها. جاء رجل إلى هشام بن عبد الملك بعدما تولى بعد عمر بن عبد العزيز فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أباك عبد الملك وهبني أرضا، ثم جاء أخوك الوليد فأقرها، ثم جاء سليمان فأقرها، ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها فأعدها علي. فقال له هشام: أعد علي مقالتك. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أباك عبد الملك قد وهبني أرضا، وإن أخاك الوليد قد أقرها، ثم جاء أخوك سليمان فأقرها، ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها فأعدها علي. قال هشام: أعد علي مقالتك. فأعادها. فقال هشام: كيف تترحم على من أخذها ولا تترحم على من وهبها وأقرها؟ فقال الرجل: هكذا نطق لساني. علمتنا الأحداث رأي عين لا سماع قول، ألا نيأس من شباب أمتنا، فشباب أمتنا سريع الفيئة، قريب الرجعة، سليم الفطرة، فكم حورب هؤلاء بالمخدرات التي جلبت لهم من كل بقاع الأرض، وكم يسرت لهم طرق الغواية بهذه الشبكة العنكبوتية وتعدد المواقع الإباحية والقنوات الفضائية، وكم ساهم أبناء أمتنا القائمين على الإعلام بأنفسهم في إلهاء الشباب بالأغاني ومباريات الكرة، وكم صوروا لهم زيفا أن الوطنية والغيرة تتعلق فقط وتنحصر في تشجيع فريق كرة، وترتبط بقدم لاعب تسكن كرته الشباك، ليضعفوا أو يقتلوا روح الانتماء عند الشباب أو يحصروها في حيز ضيق تافه. وكم أنفق أعداء أمتنا المليارات على إغواء الشباب وتزيين الباطل لهم، فإذا بالسحر ينقلب على الساحر، ونشاهد هؤلاء الشباب في الميادين يصلون ويدعون ويقنتون ولله يسجدون. فما أعظمه من مشهد يوجه رسالة نصر لكل عدو داخلي وخارجي، أن شباب الأمة مرتبط بربه رغم كل ما فعلتموه. علمتنا الأحداث أن الشباب طاقات وقدرات يجب أن تستثمر، وأفكار ومواهب يجب أن تستغل، وهم عواطف لا بد أن ترشد، وانفعالات لا بد أن توجه. هم وقود كل تغيير، وشرارة كل إصلاح، وبداية كل حركة. هم نور للأمة إذا وجدوا التوجيه والرعاية والتقدير لعقولهم والتفهم لمطالبهم، وهم نار إذا وضعوا على هامش الحياة. نخطئ كثيرا حينما نظن أننا قادرون على احتواء الشباب وكبح جماحهم بإشغالهم بالتوافه، لأنهم يوما ما ستكبر عقولهم وتنضج أفكارهم وتعظم مسؤولياتهم، فيستيقظون وقد سئموا اللهو واللعب، ويجدون أنفسهم بلا هدف ولا مسؤولية ولا عمل، بطونهم جائعة وجيوبهم خاوية، فيجنح إلى التغيير والمطالبة بالإصلاح تحت أي راية وعبر أي وسيلة ولو كانت تخالف شرع الله. ولا شيء أعظم من ربطهم بالدين، فهو العاصم لهم من كل زلل، والحافظ لهم من كل جنوح، والضابط لكل انفعال، والهادي إلى خير سبيل. علمتنا الأحداث أن غياب العلماء والدعاة عن الأحداث أو سكوتهم فضلا عن معارضتهم لها قد يفقد ثقة الناس فيهم، ويتسبب في انفضاضهم عنهم، وربما يتجهون إلى أصحاب الدعوات الباطلة والاتجاهات المنحرفة لأنهم سيرون أنهم هم وحدهم الذين وقفوا معهم للمطالبة بحقوقهم. ولا شك أن غياب العلماء والدعاة حضورا وتوجيها وترشيدا وانزواءهم في الزوايا ذلك مفسدة أي مفسدة. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. وعلمتنا الأحداث كما علمنا القرآن أن المتجبرين والمفسدين حينما تحق حاقتهم وتقرعهم قارعتهم يلجؤون إلى لغة الهدوء وأسلوب الاستعطاف، كما قال فرعون لقومه قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فمتى كان فرعون يطلب أمر قومه وهم له يسجدون. وتلك شنشنة الطغاة حينما يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم عندئذ يلينون في القول بعد التجبر ويلجؤون إلى الشعوب ويتظاهرون بالشورى في الأمر، وهم كانوا يستبدون بالهوى ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر، ثم إذا هم جبابرة مستبدون ظالمون. وعلمتنا الأحداث كما علمنا قرآننا أن المبادئ التي تكفل تماسك المجتمع وتآلف الجماعات هي التي حددها ربنا بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. العدل الذي يكفل لكل فرد ولكل مجتمع قاعدة ثابتة في التعامل لا تميل مع الهوى ولا تتأثر بالود والبغض ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب والغنى والفقر والقوة والضعف. والإحسان الذي يلطف من حدة العدل الصارم والذي ينتظم كل عمل وكل تعامل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وكل العوامل الهدامة مهما تبلغ قوتها ومهما كان معها من الوسائل ما يحميها. وأوفوا بعهد الله، والوفاء بالعهد يشمل العهد مع الله ويشمل بيعة المسلمين لمن ولاهم الله أمرهم ويشمل كل عهد على معروف يأمر الله به. وبهذه المبادئ تستقيم حياة المجتمع وتسود حياة المحبة والألفة بين المسلمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن الأحداث المعاصرة تؤكد ما علمناه في قرآننا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم من أن الأمن نعمة من الله على عباده الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبالأمن والإيمان تتوحد النفوس وتزدهر الحياة وتغدق الأرزاق ويتعارف الناس وتتلقى العلوم من منابعها الصافية ويزداد الحبل الوثيق بين الأمة وعلمائها وولاتها وتتوثق الروابط بين أفراد المجتمع وتتوحد الكلمة ويأنس الجميع ويتبادل الناس المنافع وتقام الشعائر بطمأنينة وتقام حدود الله في أرض الله على عباد الله. وباختلال الأمن تعاق سبل الدعوة وينضب وصول الخير إلى الآخرين وينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء ولا توصل الأرحام ويئن المريض فلا دواء ولا طبيب، فتختل المعايش وتهجر الديار وتفارق الأوطان وتتفرق الأسر وتنقض عهود ومواثيق وتبور التجارة ويتعثر طلب الرزق وتتبدل طباع الخلق فيظهر الكذب ويلقى الشح ويبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن. وباختلال الأمن تقتل نفوس بريئة وترمل نساء ويتم أطفال، وإذا سلبت نعمة الأمن فشى الجهل وشاع الظلم وسلبت الممتلكات. إن الديار التي يفقد فيها الأمن تعد صحراء قاحلة حرة، وإن كانت ذات جنات وارفة الظلال تجري من تحتها الأنهار. والبلاد التي تنعم بالأمن تهدأ فيها النفوس وتطمئن فيها القلوب، وإن كانت قاحلة جرداء ليس فيها من الغذاء ما يسد الرمق ومن الماء ما يروي الظمأ. إن البلاد التي يفقد فيها الأمن كالسماء إذا فقدت نجومها، وكالأرض إذا زالت جبالها، وكالسهول إذا فقدت أنهارها وغارت عيونها وذوى نباتها ويبست أشجارها. لا بد أن نحافظ على هذه النعمة بالمحافظة على أسبابها ومدافعة أسباب زوالها. يبقى الأمن بالإيمان والاستقامة على شرع الله وتعظيم حرماته وإقامة حدوده، والاجتماع على الكلمة وتوحد الصف والاستماع إلى نصح الناصحين. ويبقى الأمن بإعزاز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعالجة أسباب انحراف الشباب من الفراغ والبطالة والفقر، والحفاظ على أمن الأمة الفكري والأخلاقي برد دعوات المبطلين ومواجهة دعايات المفسدين. وعلمتنا الأحداث أن التغيير مطلب والإصلاح هدف وغاية، والحرية مطمح كل إنسان، لكن علمنا ديننا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأنه يجب أن تؤتى البيوت من أبوابها، وأن الإصلاح والتغيير يجب أن يقوده العلماء والعقلاء والكبراء، وأن تكون الوسائل الشرعية لا تؤدي إلى مفاسد أعظم ولا تتجاوز حدود الله وشريعته، وإلا سادت الفوضى وانتشر الفساد في الأرض واختل الأمن وكانت الخسائر أعظم. ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يترك أشياء خشية مفسدة أكبر، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن حركة التغيير على مستوى الأمم والجماعات والأفراد لا تتوقف، فإما أن تكون إلى الأحسن وإما أن تكون إلى الأسوأ. فأما التي إلى الأحسن فتحكمها السنة القائلة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأما التغيير إلى الأسوأ فتحكمه السنة القائلة: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الإصلاح والتغيير يتطلب تغييرا في أنفسنا، وإصلاحا لقلوبنا، وتربية أصيلة لمجتمعنا قائمة على الإيمان بالله فحسب، فهو وحده السبيل لصلاح الأفراد والأمم. ألم تر إلى سحرة فرعون كيف تغيرت شخصياتهم وانقلبت موازينهم؟ كانت هممهم مشدودة إلى المال، أئن لنا لأجرا، وكانت آمالهم منوطة بفرعون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هذا منطقهم قبل أن يؤمنوا، فلما ذاقوا حلاوة الإيمان كان جوابهم على التهديد والوعيد في بساطة ويقين: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وما ذاك إلا من صنع الإيمان، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين، وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين الأمناء المباركين يا رب العالمين. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك، واتبع رضاك وحكم شريعتك ورفق بعبادك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم أذلهم بالفرج العاجل بعز عزيز أو بذل ذليل يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى ديارهم وأهلهم سالمين غانمين مثبتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها وإيمانها واجتماعها ووحدة كلمتها، وجنبها دعوات المفسدين ومخططات الفاسدين يا رب العالمين. اللهم طهرها من الفساد والمفسدين، واجعل العزة والتمكين فيها لأهل الإصلاح والدين. اللهم إنا نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة، يا من خزائنه ملأى لا تغيض من كثرة الإنفاق، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا خلاق يا رزاق يا كريم يا رحيم يا حليم يا عظيم، يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا قد أصبحنا مبلسين، فأنزل علينا الغيث حتى نصبح مستبشرين. اللهم إنا قد أصبحنا مبلسين، فأنزل علينا الغيث حتى نكون مستبشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، وعاملنا بما أنت أهله يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم إنا نشكو إليك جدب الديار وانقطاع الأمطار وغور الآبار وتوالي الغبار. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بدعوات الصالحين وإصلاح المصلحين، اللهم ارحمنا بدعوات الصالحين وإصلاح المصلحين، وبرحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.